هذا مش مستعمل. ما قلت لك ما في شيء جديد. أنا شيء ثاني. شوف أنت تستعمل السيارة لعمل لقضاء حاجتك. ففيش معك تدفعها كاش 5000 دينار. تدفع 5500 وبتاخذ السيارة سنتين وبتحوص عليها لا تهلكها. وبتدفع 500 دينار إيجار عمل فيها. يعني هنا شرعي. وهذا أنا بعتقد أنك الله أعلم بالجرائش يا سيد البنك الأكلامي. الله يبارك. أنا إذا أخذت منك 1000 دينار اصبر 1000 دينار أنا صبرت عليك وعارف أنك بدك تحكي مكانك راوح. الصورة اللي حكيتها هي أي صورة بس شو الشكل غير الشكل ثاني مسجلي صار سيارة وأنا بدي استعمل هذا هي مشكلتنا. أنا طول بالك أنا فاهم إنك بدك تحكي شكلي لأنه بين سيارة وبين مسجي ما في فرق وصبرنا عليك بقي عليك ما تصبر علينا بالمقابل. إذا أنا أخذت منك يا أبو خضر 1000 ليرة 1000 دينار لسني بدي افتح محل بدي اشتغل بدي اتسبب بدي اترزق الى اخره على اساس انه 1000 ليرة بوفي لك يا 1005 دنانير بيجود؟ لا بيجود خليك عندك. لكن انا بـ1000 ليرة صرت غني. ها؟ طول بالك انا بنحكي عن شركة. لما انت حكيت عن السيارة ما كان في سيرة شركة ليش هلا عم تدخل موضوع الشركة؟ طول بالك انا بدي ناقشك على منطقة. انا لما اوزيد من الناس وانا استغفر الله من انه استقرض بالربا زيد من الناس اشترى السيارة لثمنها نقدا 4000 ل 4500 اشتغل فيها سنتين على قولة ابو خضر فهو استفاد. انا اخذت منك 1000 ليرة مقابل 5 دنانير زد لك ياهن انا استفدت اكثر. فاذا اسمح لي القضية لا تعلل بالفائدة لانك ترجع للربا. لا تعلل قضية فائدة لانه هل اللي بيقرضك نقد بفيدك ايضا لما بتروح انت. هلا كثير من الناس بيفتحوا محلات ما عنده ولا قرش صحيح ولا لا؟ هذول استفادوا. هلا هالبنوك هي هالبنوك اكبر مثال راس مالها ملايين. منين هذا الراس مال اياها؟ من الربا من اموال الناس. فاذا هذول استفادوا. لكن يجب ان نعلم نحن بصفتنا مسلمين ليس كل فائدة مادية نحن من المسألة لمس اليد انه هي فائدة شرعية. هاي النقطة نحن عم نغفل عنها. فانت لما بتقول هذا اخذ السيارة بالتأصيل هذا استفاد. نعم انا بوقع لك على بياض انه استفاد. لكن البحث هل هذه استفادة مشفوعة ام محرمة؟ هذا هو البحث. ليس البحث استفاد ولا ما استفاد. شو معنى استفاد؟ الله يهديك الله يهديك يا ابو خضر. شو معنى استفاد؟ اذا استعملها اين عرفت كمان هذا بجوز والله ليه تدرجاتكم في بدل ما اسمع ايجار وقال لك استفاد على فرحات خاصة. يلا وخاصة صار الوقت تقريبا زاد وتشتري فيهم تجارة مثلاً ويجوا في المربح حرام ولا حلال؟ كيف؟ في المربح يعني مش هنطير بيها. إذا أخذ لك على تجارة أشتري فيهم تجارة مثلاً أبيع وأشتري وشو نطلع نازل المربح؟ طيب. لا هوني ماشي لك ماي؟ لا. الغرم بالغنم. الغرم بالغنم. تربح انت وياه تربح انت وياه تخسر انت وبيخسر هو. اما انت تخسر هو ما يخسر هذا ربا. تفضل. واحد سافر الى كوفش كيف؟ يعني العمل بدل كوفش بدل عمل. لا ما يجوز المسلم ان يسافر من بلاد الاسلام الى بلاد الكفر الا في سبيل الاطلاع والعبره. اما في سبيل العمل